وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض أقوال طرف فإن كان مقرا بما فيه يتركه من غير تعليق عليه، وإن كانت قضية باطلة يقر عليها بالحجة. هذا يعطينا أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن نلف قضايا الخصوم لفا بحيث لا نعرفها، ولكنه يعرض قضية الخصوم عرضا ثم يقر عليها بالنقد ليربي كما قلنا المناعة الإيمانية، حتى لا تفاجئ قضية كفرية عقيدة إيمانية. يبقى هو عرض القضية قال هيقولوا كذا يبقوا قولوا لهم كذا، قالوا كذا نقول كذا. لما قالوا ان ربنا اتخذ ولد قال ايه؟ كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا ايه؟ يبقى هو بيعرف قضايا الخصوم، لان الذي يحاول ان يلف قضية الخصوم يبقى مشفق منها، انما الذي يعرضها كده يبقى فاهم انه ليبطلها يكفي ان ينبه العقل السامع اليها ويقول له نقطة الضعف مني كذا ونقطة الضعف مني كذا ونقطة الضعف مني كذا. فحينما قال ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، والله دي كويسة منهم، وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله، يبقى عملوا كما قلنا ايه؟ مضرة او منازعة بين الله وبين ايه؟ فالحق سبحانه وتعالى قال قل لهم يا محمد. وشوف بقى جعل الوكيل عنه في البلاغ هو محمد اللي هم الوكيل عنه في البلاغ قال له لهم انت. وكان من الممكن ان يسوق القضية بدون قول، انما حتى في هذه وسطه في ان يقول قل كل من عند الله. كل يعني من الايه؟ من الحسنة ومن السيئة. احنا قلنا الحسنة ما تستطيعها النفس، والسيئة ما تمطر منها النفس. الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان قضايا الوجود، ودي القضية اللي وقع فيها خلاف طويل بين العلماء في افعال العباد، العبد هو اللي بيعمل فعل نفسه ولا ما بيعملوش، ولا ربنا هو اللي بيعمله. فإذا كان العبد اللي بيعمله يبقى عدالة أن يعذب عليه، وإن كان ربنا هو اللي بيعمل كل الأفعال يبقى بيعذبه ليه؟ وشوف لا متاهة طويلة. نقول له أولا يجب أن تفهم أن الحق حينما خلق الكون جعل فيه سننا، ومن عجيب الأمر أن السنن تنتظم المؤمن والكافر، مما يدل على انه لا احد في كون الله اولى بربوبية الله من الاخر. حتى الذين لا يؤمنون بالله ادخلهم في ايه؟ فقال للاسباب اللي خلق استجيبي لمن يخدمك واعطيه المسببات، لا تلتفتي الى ان مؤمن ولا ايه ولا كافر. ليه؟ لانني اللي خلقه وجايبه في الكون، وما دام انا اللي خلقه وجايبه في الكون يبقى لازم اتكفل بكل ما يقيم ايه؟ يقيم حياته. وبعدين اعرف من هذه اقول انا احب ده وانا اكره ده، يبقى اللي يؤمن ده يبقى له وصف تاني، هيبقى ايه؟ عبد اله. يبقى الله مناته التكليف، الرب مناته ايه؟ الخلق والرزق وقيومية الاختيار. يبقى ده للكل ولا لا؟ هذه السنن والنواميس الكونية بتخدم كده، بدليل ان بعض السنن كانت مثلا تحب تتمرد ايه؟ ليه؟ عصبية ايمانية لله. لما تشوف كده ربنا بيدلهم وبعدين هم مش مؤمنين بالله ولذلك قول ايه؟ قال في السماوات يا رب اذن لي ان ايه اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الارض يا رب اذن لي ان اخسف بابن ادم. فقد طعم ايه خيرك ومنع وقالت الجبال الخلق كل طعم. فماذا يقول الحق؟ دعوني وخلقي. لو خلقتموهم لرحمتموهم، ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. يعني نفس الجنود الله متأبية ان ازاي ده يعمل العملية دي، يقول لهم بس لو خلقته قلت ايه لانك انت خلقي وانا اللي استدعيته للوجود. فصنع الحق للكون نواميس، هذه النواميس تؤدي في عمومها للمؤمن والكافر. ثم انزل تكليفا بواسطة الرسل، قال انا احب كذا واكره كذا. فالذي يحبني يعمل بايه؟ بتكاليف. اذا مناط الربوبيه غير مناط الالوهيه. مناط الربوبيه خلق من عدم وامداد من عود. مناط الالوهيه طاعه، والطاعه تقتضي امرا ونهيا. فكل ما كان من مذلول الامر والنهي اللي هو التكليف دي مطلوبات الالوهيه. كل ما كان من مطلوبات السنن الكونيه دي للربوبيه. للايه؟ الربوبيه. السنن الكونيه دي ما بتتخلفش. ستنظر الى السنن الكونيه، مثلا دي قالوا ان اللي عايز ينجح في ماده من المواد مثلا المدرسه او الوزاره او من يملك، اللي ينجح في الماده الفلانيه دي يكون جايب مثلا فيها 50%، ودي يبقى اللي جايب فيها 40%. يبقى لما يجوا ينجح واحد، يبقى الواحد هو اللي نجح نفسه ولا القانون هو اللي اداله؟ القانون اداله. انما هل القانون جه ساعة ما بيكتب وقال له اكتب كتابة تديك 50 او تديك 40؟ الله برضه يبقى له ايه؟ يبقى له عمل. انما هل العمل خرج عن نطاق ما قدر؟ يبقى لما واحد ينجح وواحد يسقط تبقى القوانين هي اللي نجحته وسقطته ولا لا؟ يبقى كل شيء في الوجود الايد مخلوعة لله. خلاص. واحنا قلنا لو نظرت الى حركة الايد دي ما تعرفش ازاي بتداول مهمتي. ولا تعرف؟ طب عايز تشيل حاجة، طب ما هي العضلات اللي تحركها لتحمل هذا الشيء؟ ما تعرفش الا انك انت تريد ان تحملها فتحملها، انما ايه اللي تحركه؟ والله ما تعرف. يبقى مين اللي فعل في الحقيقة؟ يبقى سواء عملت بقى خير ولا عملت بشر، يبقى الفاعل الحقيقي لكل فعل هو الله. ولكنك فقط وجهت الطاقة اللي هي الإيد دي الصالحة للسلام على واحد ولضرب واحد ألم، صح الاثنين؟ انت وجهتها هنا أولا، فلما توجهتها هنا هتاخد ايه؟ وتوجهنا تاخد ايه؟ يبقى انت ليك شغلة في العمل في ذاته؟ لا، انت في توجيه بس الطاقة. يبقى ان كان فيه ثواب ولا عقوبة يبقى لمين؟ للفعل أم لتوجيه الطاقة؟ لتوجيه الطاقة. السكينة تذبح بها الفرخة كده تبقى على الأول وتيجي تطعم بها واحد، لا فدي عصيت ولا فدي عصيت. القانون اللي ربنا خلقه للمدية المحددة انها لما تعمل بها كده تذبح، لكن هل انت اللي ذبحت؟ انت وجهت الشيء الذي خلقه الله صالحا لان يذبح للذبح فيما حرم او فيما، يبقى انت بتفعل؟ لا، يبقى اللي مين اللي فعل؟ كله. يبقى مفيش حد يعمل حاجه ابدا. وما دام الفعل في اطار نطاق اوامر المكلف صاحب السنن يبقى هو اللي بيعمل كل حاجه. يبقى لو نظرت الى الحق يبقى كله من عند مين؟ بس انت لك ايه توجيه الطاقه؟ الولد اللي بيذاكر ما خلقش عقله كده ولا لا؟ ولا خلق عينيه اللي بتشوف، انما عقله صالح يفكر في كويس ويفكر في وحش، وعينيه صالح ان هو يبص في مجله هزليه وعين ما يبص في كتاب. صالحه ليه ولا ليه؟ اذا فهو ساعتها يفعل هذا او يفعل هذا، هل فعلها من وراء ربه؟ انت ما عملتش حاجه ابدا. انت وجهت الطاقه اللي ربنا خلقها صالحه لان تفعل هذا وتفعل هذا، فاذا انت ثوابك وعقابك على انك فعلت ولا على انك وجهت الطاقه الفاعله الى كذا وكذا. قال قوي. يبقى لما ربنا يقول كل من عند الله نقول له صح. اللي خد في زرعة ولا سمدهاش ولا مراوهاش وبتاع وحاجات يقول له الأصابك الجد ده من إنما المطر امتنع ما فيش عمل منك. تبقى هي دي اللي فيها الكلام بقى. يبقى إذن النواميس الكونية صنعها الله، اللي يفعل كذا يحصل منه كذا واللي يفعل كذا يحصل منه كذا. فإذا أصابتك سيئة في إطار هذه تبقى من عندك أنت، تبقى من عندك أنت. وإفرض أنه مش فرد، إفرض أنه جماعة، نقول له طب زي إيه مثلا؟ نمسك الفرد الأول اللي بيروح يلعب قمار ده، اللي بيلعب قمار وبعدين جاله خراب ودمار، يبقى من نفسه ولا لا؟ ده في اوامر انه ما يعملش، هو ايه؟ هو عمل على الاول. طيب اما مثلا زي ما بيقول كده واشتكت من ايه؟ من ضيق الارض الزراعيه وضيق الرزق وضيق مش عارف ايه، يقول له برضه اصابتكم حاجه زي دي برضه من عندك السبب. ليه؟ ام انك انت، لان كان المفروض ان القائمين على الامر ينمون المورد بنسبه نماء الساكن، انما احنا اللي تعبنا ايه؟ اننا متحملين غفله اجيال فجت اتجمعت على دماغنا. انما لو ان الاجيال اللي فاتت كل جيل جه وجه، انا بالله ارض نصلحها ولا ما بنلاقيش؟ بالله ما يهزوا فيها ولا ما بنلاقيش؟ الله، اذا المساله تتكسل من مين؟ فنتكسل من الاول. يبقى ايه اللي يصيبنا ويعملنا يبقى من مين؟ لان ما دام فيه مياه جوفيه يبقى معناها ان عندنا مخزون ولا مش مخزون؟ هو ضروري ينزل لك المطر؟ طب ما سلكه ينابيع في الارض وان على ذهاب به لقادر، ولكننا برضه خلناه ايه؟ طب ده احنا عملنا الحكايه دي مسالب في الارض علشان البلاد اللي حرارتها شديده ما نجعلش مسطحات الماء العاتبه دي كده تتبخر، فدرناها لكم في الارض بدليل ان الملح واضح. الملح ايه؟ واضح. على فعلا انا عايز الرقعة بتاعت الملح تبقى ايه؟ واسعة، لانها كل ما كانت واسعة كل ما البخر بتاعها اللي بيقطر لك المية العذبة اللي هتشربها وتروي منها زرعك تبقى واسعة. كل ما تزود مسطح المية يبقى البخر ايه؟ يبقى البخر شديد. هات مثلا كوباية مية وانترها في اوضة 25 × 5 تبقى 25 متر، كوباية المية بخها كده في ايه؟ في اوضة، وبعد ذلك سيبها يوم واحد تقوم تيجي تلاقيها ايه؟ نفسي. طب خلي الكوبايه دي في نفسها دي. ايه اللي هيطلع منها؟ سيبها هي بالضبط وطلع منها حاجه بس دون المقاييس اللي نعرف نقيسها بيها. اذا كل ما المسطح يزيد كل ما البخر، فيبقى ثلاث ارباع اليابسه ميه عشان ايه؟ لان الميه دي حياه كل حاجه. نقوم نعملها كده في ميه ملحه عشان ما تأسنش ولا تتغيرش، وبعد ذلك تبقى واسعه عشان ايه؟ تتبخر، وبعدين تنزل مطر، اللي يجري في الوديان يجري واللي يجري هنا، وبعدين ازاي يعملوا مسارب في الايه؟ مسارب في الارض، لان دي ماء عذب. ماء ايه؟ هنحافظ لك عليه، عشان انت لما تكون انت عندك ذكاء تقوم تشوف المقاييس ايه وتبحث وتعمل الله. اذا الحق سبحانه وتعالى صنع لنا كل ما يمكن، لانه قال ايه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها. اوعى تقول ان السكان هيزيدوا عن القتل في الأرض، انما قول ان خايف مش غزل الصنب ده موضوع تاني، لان بعد ما يقول ربنا وقدر فيها أقوتها حد اننا هنضرب مثلا هو لله المثل الاعلى، رجل موظف وجه الفلوس بتاعته اول الشهر فجاب تموين الشهر كله وحطه في المطبخ ولا في الكرار، وبعدين جه الظهر ما لقاش الست طبخت، يبقى ايه اللي يحصل بقى؟ مش هو جاب؟ اهو ربنا جاب في الكرار بتاع الدنيا ده وحط كده، اطبخوا انتوا بقى. ما تطبخش وبعدين تقول اه. ولذلك سبحانه وتعالى بيقول لك النواميس بتاعتي اذا ما نفذتش تكاليفي واوامري هتتعب، يبقى ليك معيشه ضلمه، معيشه ضلمه. واللي ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه، شوف امن وايه، ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، خلاص فكفرت بأنعم الله. طبعا فيه معنى عام كفرت بأنعم الله لم تشكرها، معنى يقال. انما تاخد انت لما تيجي بقى الدقة عشان تشوف قانون الاسباب والمسببات وربط السنن الكونية بالكون والمكون والمكون له، ثم تجد حاجات عجيبة. كفرت بأنعم الله، ما القرية كان ايه؟ آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله، يبقى القرية يعني مكان الايه؟ السكن. مش بس مكان السكن هو اللي فيه ده، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكأن كل مكين في بقعة له بقع خالية من مكين تخدمه. ما هو يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تبقى هذه القرية ايه؟ مش كده؟ ويجي لها رزقها من ايه؟ من كل ما يبقى فيه حتة فيها سكان، وبعدين بيخدمها ايه؟ دايرة ما فيها السكان بس عشان تخدم الشوية اللي قاعدين دول. يأتيها رزقها رغدا من ايه؟ من كل مكان. طيب، فكفرت بأنعم الله. طب احنا ناخد كفرت بأنعم الله، ما هو الكفر؟ الكفر هو الستر، مش كده؟ طب ايه كفر بالله؟ اي ستر وجوده، مش كده؟ فكفرت بنعمة الله، يعني ايه؟ يبقى سترت نعمة الله. الله، كأن نعمة الله موجودة بس انا اللي ايه؟ سترتها. سترتها بايه يا سيدي؟ ام قال لك اما انني كسلا وما استنبطتهاش واسرتها وطلعتها من الارض، او انني برضو مش كسلا واسرتها وطلعتها من الارض بس سترتها عن الخلق. فساد الكون جاي من ايه دلوقتي؟ اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اهو، من الاثنين دول، يا امم متخلفه لانها كسلانه ما استنبطتش الاشياء منها، يا امم عندها ثراء وعندها خير وبترميه في البحر علشان ما يجنيش. يبقى اذا الفساد في الكون اللي ماشي الايه الان ايه؟ ماشي من اثنين، يا ناس كسلانين ما بيستنبطوش ما في الارض، يبقى كفرت بنعمه الله جعلتها ايه؟ مستورة. او ناس استنبطوها لنفسهم وظنوا بها على من لم يجد. يبقى الخراب جاي لنا ايه؟ يبقى العالم كله هو دي القرية. ضرب الله مثلا ايه؟ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله. شوف الكلام، لباس الجوع والخوف، لباس الايه؟ الجوع. شوف بقى بالله، يقال اذاقها لباس الجوع ولا اذاقها طعم الجوع؟ اللي بيذاقوا ايه ده الطعم، بس اصل الطعم هيبقى له حته واحده هنا، انما اللباس هتعوم لكل الجسم. شوف الدقه في الاداء. يبقى يجي الايه المساله ايه؟ تعوم، مش تعوم الناحيه اللي بيذوق بس. فاذاقها الله لباس الايه؟ يبقى يدي الإذاقة ويدي الزائق ليه؟ مش الفم بس بل كل الجسم. ليه؟ قال لك لأن الفم إنما يتناول لصالح بقية الجسم. فلما بقيت الجسم ما يروحلوش دم ولا يروحلوش مادة حياة، يبقى هيذوق ولا ما يذوقش؟ يبقى يذوق. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى بيقول إن الكون ده معمول بنظام دقيق علشان السنن الكونيه تمشي. السنن الكونيه دي لما تمشي ان شاء الله تجيني بعدين، حتى ان بعض المفسرين والمتكلمين بعمق يقول لك الامراض الوراثيه اللي بتيجي موروثه من اجيال سابقه كان سببها ايه؟ تقصير اباء واجتراءهم على اشياء مخالفه لمنهج السماء. اذا شرع الله سنه كونيه للفرد ثم خالفها تبقى تصيبه ايه؟ نتيجتها السيئة. تبقى هو اللي عاملها ولا مش عاملها؟ طب أمة وجماعة برضو تبقى ايه؟ امال تبقى المسائل ايه؟ قال لك المسائل اللي يقف فيها العقل فقط هي المصائب التي تصيب الناس بغير عملهم. المصائب اللي تصيب الناس بغير ايه؟ هي دي اللي كان يجب ان الفلسفة تقف فيه. الدين يقول لنا ايه الحكاية دي؟ انما الشيء له مقدمات من اسباب، وانا ما عملتهاش فاصابتني خلاص، تبقى انا اللي عملته في نفسي ولا لا؟ انما الاشياء اللي تيجي قدريه. ام قال لك اذا كان الله قد وضع لك اسباب كونيه وبعدين انت حكمتك الايمانيه بتقول لك اعمل دي عشان ما يحصلش كذا، واعمل دي عشان ما يحصلش كذا، واعمل دي عشان ما يحصلش كذا. ربنا ما ادكش لتستوعب كل حكمه المكون في الكون. ليه؟ ليلفتك دائما على ان طلاقه القدره بتاعته لسه موجوده، ويحصل شيء انت تظن تقول هو ده سببه ايه بقى، ودي ليه، زلزال مثلا، طب دي حد عمله، بركان وثار مثلا، سيل وجيه جارف ومطر جيه مش عارف ايه، اعاصير جاءت على باخره ومش عارف عمل فيها مثلا، دي حاجات للانسان فيها سبب. ام قال لك لانه لو كانت المساله رتابه اسباب لما ارتبطنا بقوه غيبيه خفيه نذرع اليها دائما ان نسلم. يبقى لو كانت المساله كده واحده واحده واحده ميكانيكيه كنا نقول لا. ولذلك لما جت المدارس في ألمانيا، مدرسة مثلا تقول لك وجود الشر في الكون والمشوهات دي دليل على أن ما فيش إله. ليه يا سيد؟ أما لك لأن لو كان في إله ما تنفدش منه الحاجات دي، لو كان في إله حكيم ما تنفدش منه الحاجات دي، واحد يطلع أعور، واحد يطلع أعرج، واحد يطلع أقرع، واحد يطلع مش أقرع. لو كان في حكمة عالية بتسيطر ما كانش تيجي دي. واحد تاني في عصره يقول لك لا، ده رتابة النظام في الكون ده ليه، ما فيش فيه اله، لان لو في اله كان يقدر يحرق الناموس زي ما هو عايز. قال لا، تبقى انتوا عايزين تكفروا بس بدليل ان مدرسة اخذت النظام في الكون دليل على الكفر، مش كده؟ ومدرسة ثانية اخذت الشواذ في الكون دليل على الايه؟ يبقى هم عايزين يكفروا بقى ولا لا؟ وكل واحد بيدور على ايه؟ يقول لهم يا اغبياء انتوا الاثنين، يا من تريد النظام سببا للعلم بوجود اله حكيم، ويا من تريد الشذوذ سببا لوجود اله قادر، الاثنين الموجودين الاثنين ان كنت منصفين. ازاي؟ ام قال لك انظر في النظام في الكون الاعلى اللي لو فسدت حاجة فيه الكون ينهدم كله. الشمس والمطر والارض والدورة والكواكب والنجوم، نظام ولا مش نظام؟ بالله لو اختلت شوية كده يصطدموا ببعض ولا لا؟ يبقى يا الله، يبقى يا من تريد النظام دليلا على حكمة مكون، النظام موجود خلاص. ويا من تريد الشذوذ دليل على ان فيه اله بيسيطر على ميكانية الكون، ويقول لا ده يبقى كذا وده يبقى كذا، برضه موجود، بس الشذوذ بيجي في الافراد، لان ان شذ فرد فلن يفسد القضيه العامه، يجي فرد ثاني فيه ايه؟ يعني واحد يجي اعور، انما هيجي كم واحد مفتحين؟ انما لما يجي الشذوذ في النظام الكل في حركه الافلاك يعني يحصل ايه؟ تتربع كلها. اذا من اراد ان النظام سائد يدل على الحكمه نقول له انظر الى الفلك الاعلى. ويا من تريد الشذوذ دليل على ان في قوه فوق الميكانيكيه، برضه هذا موجود، بس الشذوذ موجود في مين؟ في الافراد، اللي ان وجد في فرد ما يعطيش بقيه الايه؟ بقيه الايه؟ الافراد. يا اللي تريد هذه تريد هذه، طب امال يقول لك وايه لازمتها بقى؟ احنا قلنا بقى سابقا ان رتابه النعمه قد تلهي الانسان عن المعنى. يعني احنا قلنا احنا الواحد منا يفضل عايش مده طويله وما دام سنانه سليمه ما يفتكرش حكايه سنانه دي، يندير سنقه عليه مره يفتكر ان له ضرس، ان عينه ودعته يفتكر ان له ايه؟ عين، ان جنبه نغز عليه يمكن عمره ما خد باله الحكايه جنبه دي. ايه؟ ويقعد يقول لك لا جنة. يا الله الله ايه خدت من اذا دي مساله ملفتة عشان تخرج الانسان من رتابة النعمة عليه ليتذكر المنعم بالنعمة. انت يمكن ما زي ما قلنا ما تلتفتش لعينيك، فاذا رأيت واحد الله بصير مثلا، الله سبحانه وتعالى اكرمه بانه خد مثلا عينيه، تقوم تقول الحمد لله الحمد لله، وتمسك عينيك مخافة ان تذهب. واحد مثلا بيشوفه بيعمل كده الحمد لله اللي مش عارف الله. اذا دي معموله وسائل ايه؟ وسائل ايضاح في الكون علشان الناس ما تغفلش عن ايه؟ عن المنعم بالايه؟ بالنعمه. اذا فاذا ما نظرت إلى الأشياء التي تصيب الإنسان فردا أو تصيب الأمة كمجموع تجدها بما قدمت يدها ولا لا، لأنها صنعت شيئا يخالف التوجيه. فإن كان هناك شيء خارج عن التوجيه نقول بقى دي حكمة المكون علشان يعدل قضية تانية، عشان يعدل إيه وعشان يلفتنا. ولذلك الشواذ في الخلقة قلة ولا كثرة؟ قلة. يعملوا ايه؟ وبعد ذلك يعوض الله من اصيب بشذوذ في شيء بدوام ملكة في شيء اخر، عشان يبقى مش يعني ياخد منه بس كده، لا يديله. ولذلك يقول لك ان عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم مولى وغاب ضياء العين للعقل راسدا لعلم اذا ما ضيع الناس حصله. بنشوف واحد مثلا اهو بعدين حاول علمه كله، وانا قلت ضربت مثلا مره قلت حتى بتهوفي اللي هو عامل الايه الموسيقى اللي بتطرب الدنيا اصام، شوف الحكمه لازم يديله ايه. ولذلك احنا بنسمع كده في لغه العامه كل ذي عادات ايه بيبقى جبار في ناحيه، يعني ربنا مديله ايه لعمله وسيله ايضاح ليلفت الناس الى نعم الله سبحانه وتعالى، وبعدين قال له ما تزعلش انا هعوضك برضه حاجه يلتفت فيها ايه، يلتفت الناس اليك ايه اليك فيها. يبقى اذا المصائب التي تحدث وليس للانسان ده هي دي ملحظ اللي يجب اننا ايه نبحثها، نقول لك دي مكونات الحكمه، مكونات الحكمة عشان الإنسان يلتفت دائما إلى أن الكون ده مش منساب كده. لأن ما هو بعض الفلاسفة قال لك الله صحيح خلق الكون وخلق كل شيء، بس خلق القانون والنواميس وقال لها اشتغل بقى، قال يعني كأن ربنا زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، راح لقوم النواميس وقال لها بقى عن إذن شوف أنت الحكاية دي، فلما يجي شيء يخلق الناموس يدل على أنه موجود ولا لأ. لا تزال يد الله في ايه؟ لا تزال يد الله في الايه؟ في الكون. فاذا حصلت حاجه تقوم لازم تلتمس فيها حكمه. حكمه ايه هي الحكمه؟ شذوذ يلفت الى ان فوق الكون وفوق ميكانيكيه العالم وقوانينها قوه اخرى كلها تعطلت. ولذلك معجزات الرسل كانت من هذا النوع ولا لا؟ احنا قلنا زمان طبيعه النار ايه؟ مش بتحرق. طيب أكان مراد الحق سبحانه أن ينجي إبراهيم من النار؟ لو كان المراد أن ينجيه أن ينجي إبراهيم من النار ما كانش مكن خصومهم أنهم يمسكوه؟ مش كده ولا لا؟ طيب مسكوا وجابوا النار وأجبوه، كان برضه ممكن يجيب غمامة كده أي ما لهمش قدرة عليه وتسنتر مطر تروح مطفية إيه؟ لو كان الحق المراد إيه؟ ان ابراهيم يندم، لا بل الله يريد النار نارا متأجدة ويقدر على ابراهيم ويمسك ابراهيم والنار ما تنتفيش وياخده ويرموه في النار، علشان هو يقول انا ازاول سلطاني في الناموس، انا خالق الناموس واعطل الناموس متى شئت، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. انما لو حصلت الاولانيه يقول لك يا سلام لو مسكناه، يا سلام لو المطر ما نزلش وطفى النار كان زمانه انحرق. لا يقول امسكوه والنار تتأجل وخذوه ويرموه فيه وبعدين ايه؟ ده عشان يفلس الخاص ما يخليش يبقى له ايه؟ يبقى لا تزال يد الله فيك. يبقى لما تحصل حاجه الانسان ملوش فيها سبب نقول له لا، دعها لحكمه الايه؟ لحكمة الخالق، لأنه يريد أن يلفت خلقه إلى أن وراء، لأن ميكانيكية الكون دي حاجة تحير، حاجة مضبوطة الضبطة دي، ثم تقول لا هي مضبوطة الضبطة دي ولا فلتتش من ربنا. برضه يقدر إيه؟ يعطل. ولذلك يجي مرة يروح عامل لك إيه؟ شوية ريح. ما إحناش منطقة الزلزال قوي، إنما شوية ريح يجوا ويروحوا سايرين الغبار بشرط انك انت ما تشوفش حاجه ابدا. ما هو معنى ما تشوفش حاجه يعني ايه؟ ان الذرات اتركبت بعضها اتسرقت زي الجدار. مش كده معناها؟ معناها كده. يعني بقول لك انا اقدر اضربك لك في ايه؟ وخلي ارصدتك بقى تحتاط وخلي مش عارف ايه وخلي ايه؟ ومن العجيب انه يدينا لزعه على انني كرمتك بالعقل ولكنني لم ادع لك كل الفهم. فقد يوجد صاحب غريزه لا عقل له ويبقى اقدر على فهم الاشياء منك. اوعى تنغرب العقل اللي انا خليه. وهم يجي يشاهدوا ان لما يجي تحصل زلزال في حته اول ما بيخرج الحمير.